قال هل يجوز هجر الكذاب فوق 3 أيام؟ نعم يجوز هجره بعد نصحه وزجر بعد نصحه وزجره، فإن لم ينتصح ورأيت أن الهجر ينفع فيه ليعود عن الكذب وعن هذه الكبيرة فلا بأس، فهجر أهل البدع وأهل المعاصي جائز، وأهل المخالفات شرعية، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم هلالا وكعبا ومرارا، واستدل بهذا الحديث أهل العلم على جواز هجر أهل المعاصي وهم رضي الله تعالى عنهم أجلاء، لكن يستدل على هذا. وهكذا هجر ابن عمر ولده، وهكذا الصحابي الثالث معقل أو من الذي هجر أيضا ولد قريبة كان يخدف، ونعم عبد الله بن مغفل كان يخدف، وهذه معصية فهجره، حدث أن رسول الله نهى عن الخدف ولا زال يخدف فهجره، وهجر ابن عمر بلالا والله لا نمنعهن، قال الله لا أكلمك أبدا، أقول له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول لا نمنعهن، فهجره وزجره. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فهو جائز لما حصل من مخالفات الشرعية، هجرهن وجلست 29 يوما في تلك المشروبة هاجرا لهن رضوان الله تعالى عليهن بسبب بعض المخالفات، فهذا جائز الأدلة تدل عليه. ولكن إذا رأيت أنه ينجع فيه الهجر، أما إذا رأيت أنه يزداد شرا فالذي يظهر تنظر حلا آخر، وإلا يجوز هجره وأمره إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة، والكذب هذا يا أخوان خلق ما ينبغي أن يكون في المؤمن، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة على ما يروى في بعض الآثار، وهكذا جاء حديث. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه، نسأل الله السلامة. وأقبح ما يكون الكذب بمن يحمل الدعوة، يكون كذابا والعياذ بالله، يحمل دعوة وكذاب، من يصدقك معك؟ مش حد يصدقك ولا أحد يقبل دعوته وأنت كذاب. قال المرأة المريضة التي سقط عنها الصيام وأفتيتم بأن عليها أن تطعم، تقول إذا لم يكن عندها القدرة على الإطعام لقلة اليد شحة العيش، وحيث إنها امرأة ممنوعة من أن تطبخ شيئا أو تتقرب إلى النار بسبب الجرعات الكيماوية، وهي ذات عيال وحالتهم صعبة جدا، حيث لا زال عندها صيام رمضان الماضي، فهل يجوز لغيرها من أهل الخير أن يطعم عنها؟ نعم يجوز، ما فيه مانع أن يطعم عنها غيرها من أهل الخير إذا طابت نفسه بهذا. وأما أنها تعتذر بعدم القرب من النار فهذا ما هو عذر، لأنه لا يلزم إخراج الطعام مطبوخا، فتعطيهم نيا فلا يلزم إخراج الطعام مطبوخا، ولا يلزم إخراج طعام مطبوخ، تخرج تمرا كذلك أيضا وما يسر الله مما يقتات. وأما قلة اليد فنعم، فلا بأس أن يقوم بهذا عنها غيرها من أهل الخير ويخرج عنها ويكون قد سقطها. قال الأولاد يخرجون من النوافذ التي على يمينك وينظرون إلى العمل، وينهم الآن؟ ما في أحد هناك، الأولاد أصحابنا تباعنا هؤلاء، يخرج الحارس جزاه الله خير يدخلهم، الحارس يذهب إليهم ويدخلهم ويكتب أسماءهم، أولاد من هؤلاء يكتب أسماءهم، يقول أنت ابن من وأنت ابن من، نعرفهم ننصح لهم نكلم أباهم يؤدبونهم جزاهم الله خيرا، فربما الأب جالس ما يدري أين الولد، فإن شاء الله الأخ الحارس يذهب إليهم ويسوقهم إلى المسجد ويكتب أسماءهم لينصحهم أباؤهم يؤدبونهم جزاك الله خير. قال امرأة مات زوجها فهل ترث بعده وكم ترث؟ نعم، إن لم تكن باينا طلقه وطلقت قبل موته خرجت من العدة، نعم ترث، وترث الربع أو ترث الثمن إن كان له ولد. ولهن نصف ما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا نص القرآن، سواء كانت واحدة أو أكثر. ثم أدري ماذا يقصد السؤال ولا واضح. قال: ما حكم الرواتب الذي يأخذونها يأخذها المجاهدون وهم لم يجاهدوا إلا شهرا واحدا أو أقل، ويأخذون الرواتب حق أشهر كانت ليست هناك حاجة لهم وفرقوا من الدولة؟ لا بأس حتى تأتي الحاجة إليهم. وإن كانت هناك حاجة وهو فار هنا وهناك والناس يحتاجون إليه ويستلم راتبا فلا يحل له، لا يجوز له أن يتغاضى هذا الراتب وهم يحتاجون إليه ويبحثون عن أصحابهم، وإلا انفصل عنهم وانفصل عنهم قل أنا خلاص إلى هنا جاهدت شهرا يكفيني ولا تعدوني معكم عسكريا ويخرج. أما أنه يحسب عليهم وهم يريدونه والجبهات هناك فجوات وثغور تحتاج لمن يحميها وهو جالس لا يذهب، هذا راتب لا يحل لك. وإن كانوا لا يحتاجون إليهم وفرغوهم للعلم أو لغير ذلك جزاهم الله خيرا يشكرون. أنا ما خطر على بالي يوما من دهر أن طالب علم وشيخ علم يكون عسكريا هكذا، أنا ما خطر على بالي أنه يكون عسكري، خلاص عسكري مفرغ للعسكرة، وقد رفعه الله بالعلم. والله أننا نخشى عليه أنه يدخل تحت قول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نخشى عليه فربما يناله نصيب من هذه الآية وإن لم يكن كليا، أنه أخلد إلى الدنيا وكان طالب علم على خير ومقبل على خير ودعوة يتنقل من قرية إلى قرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والآن لا لا ولا ذاك، عسكري في تلك الأماكن. والله أننا نعتب على بعض الأفاضل بس ما نسميه، نعتب عليه جالس في بعض الأماكن والناس بحاجة إليه وهو أخ فاضل وعلى خير وعلى علم. قال: أبي يسلم عليك يطلب الدعاء للأخ الكبير بالشفاء العاجل لمرض فيه، والآن قد قطع العملية، نسأل الله أن يشفيه عليك وعليه السلام، ونسأل الله أن يشفي مريضكم وأن يمن عليه بالعافية. يتألم الأب إذا مرض الابن جدا، يحصل له آلام ولا سيما إذا كان محبوبا له، فإنه ربما يسمر الليل ويسهر ولا يبالي بالنفقات هذه، لكن يوجعه مرض الولد ويجده يتألم ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. وهكذا يسلم عليكم الشيخ عبد الحميد الحجوري عليكم عليه السلام. قال: ما نصيحتكم لمن يتدخل فيما لا يعنيه من أمور الناس؟ فضولي، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث ثابت له شواهد يحسن بها بعض أهل العلم وله أصول في الشريعة، هذا فضولي. والإنسان يبتعد، الذي لا يعنيك ربما تلقى ما لا يرضيك، من دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، وهذا شيء عند الناس معلوم، ربما يسبونه وش دخلك أنت في هذا، ويتكلمون فيه ويجعل عرضه أيضا كذلك ينتهك وينال منه وهو في غنية، ويتعب قلبه، يتعب قلبه والله أكثر من يتضرره بالدخول فيما لا يعنيه من شؤون الناس، ويتحمل بالقضايا، وإيش دخلك في بعض الأمور؟ اقبل على شأنك، اقبل على شأنك، وهذا خير لك من أن تتدخل فيما لا يعنيك. عليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة، ما أجمل هذا الحديث: من حسن إسنان المرء تركه ما لا يعنيه، هذا ما يشهد له أدلة كثيرة. وما أكثر الفضول الآن. وأهل الفضول هم الذين يثيرون الفتن، كون الفتن محجمة وربما يتلافى أمرها فيتدخل من لا يعنيه الأمر، تتفاقم الأمور، تتفاقم الأمور يحصل شر عظيم. ما يدخل ناصحا ومنبها عن الخطر، لا، يدخل مشعلا للفتنة. فهذا من أعظم الفضول، دخول بعض الأغمار فيما لا يعنيهم في الفتن، فيزداد الخرق على الراقع وتزداد الطين بلة. قال: هل يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل يشمل ذلك الأمر بالجماعة وللصلاة في المسجد، أم أنه يكفي أن يصليها الولد في البيت الذي يظهر المقصود بها الصلاة وليس في الحديث تعرض الجماعة؟ فلا نحمل الحديث ما لا يتحمل. مروهم بالصلاة، هي هذا الوقت وقت أمر بالصلاة سواء كان جماعة أو غير جماعة، وينبغي للأب أن يمر الولد على الخروج إلى المسجد، على الخروج إلى المسجد ليصلي جماعة، لكن إن ترك في البيت يصلي لا يأثم الولد، بخلاف إذا ترك في هذا السن لا يصلي، لا يأثم الوالد، أما الولد ما يأثم، ما هو مكلف، بخلاف ما إذا ترك يصلي في البيت، أو بخلاف إذا ما تركه لا يصلي أصلا، فإنه يأثم الأب والابن ليس عليه شيء. فالذي يظهر أن أمرهم بالصلاة بالصلاة من حيث هي وليس في الحديث تعرض الجماعة، فإن لم يأمرهم بالصلاة في هذا السن لسبع ولم يضربهم لعشر آثم الأب، آثم الأب، فإن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بالصلاة ولم يأثم الولد. فإن لم يأمرهم بصلاة الجماعة وأمرهم بالصلاة من حيث هي لا يأثم، لكنهم قصر، فينبغي أن يربي على معالي الأمور، لأن الشخص إذا تربى على الصلاة، صلاة الجماعة، يتعود خلاص، يعتاد الصلاة وتسهل عليه إذا كبره، بخلاف ما إذا كان يصلي لكن في البيت يعتاد على البيت ويشق عليه الخروج للصلاة. إذا عود مرن على الصلاة الخروج إلى المسجد يرى ذلك سهلا بعد هذا. وما ثقلت صلاة الجماعة على الأبناء إلا بسبب تقصير الآباء ابتداء، بل ثقلت عليهم الصلاة من حيث هي، صار كثير من الشباب صار مقصر في الصلاة جدا، عندهم تقصير في جانب الصلاة، وبعضهم إذا جاء يصلي ما يدري يعني متى ينتهي الإمام، هذا طول علينا، يريد بعض الأماكن التي هي قد تعود الإتيان إليها. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: أبي ألح علي أن أدرس في الجامعة الإسلامية مع أني أحب مراكز أهل السنة، ولكن أريد رضا والدي قبل وفاتهما، فما واجبي نحوهما؟ إذا كان نصحاك بالجامعة الإسلامية فلا بأس أن تذهب، فهم يفكروا في شهادة، يفكروا في هذا، ولا شك أن المراكز أفضل. وأما إذا خشيت على نفسك الضرر إذا التحقت بمثل تلك الأماكن ولا سيما مع سيطرة الحزبيين الآن عليها، فأنصحك أنك تحاول تتملص من هذا ولا تجب إذا خشيت على دينك وعلى استقامتك وعلى سلفيتك مع سيطرة الحزبيين على الجامعات في تلك البلاد، هذا ما في أحد ينكره إلا عبيد الممسوخ، قد رد عليه الشيخ عبد المحسن صفعة طيبة، وأنه أدركها وهي شابة وهي عجوز، العجوز لما سيطر عليها صارت عجوزا، ما أخذوا شيئا إلا واردوه، فما بقي مع كلام الشيخ عبد المحسن كلام يتعلق بالجامعة الإسلامية، فإنه كان عميدا فيها أو نائب رئيس، نائب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: أدركناها وهي شابة وهي عجوز، فإذا استطعت تتملص منها جزاك الله خير برفق ولين مع الآباء، هذا إذا لم يكن عليك ضرر وغلب على ظنك الضرر. أما إذا غلب على ظنك الضرر وأنه ربما يفسد منهجك بالتحاقك إلى مثل هذه الأماكن فالحمد لله حاول أنك تخرج بقدر ما تستطيع. فصارت وكر للحزبين. وهكذا جامعة محمد بن سعود صار الحزبيون مسيطرين عليها، يبثون منهجهم وعلموا الشباب الخروج والتمرد على ولاة أمورهم وبغض ولاة أمورهم وهم ببلاد الحرمين بسبب استقطاب أولئك المصريين أحسنوا إليهم، فإذا هم يربون شبابهم على التكفير وعلى بغض ولاة الأمور. الحزبيون ما يربون الأبناء إلا على بغض ولاة الأمور، هذا يركزون عليه تركيزا من أهم دعوتهم تبغيض الناس لولاة الأمور أو تبغيض نعم ولاة الأمور للناس، هذا أهم مرتكزات الحزبيين، كأنه هذا من أعظم الدين عندهم. أول شيء نبغض الناس في هذا في هؤلاء الحكام، كأنه ما في هناك مجالات أخرى تطرق للمسلمين ويربى عليها أبناء المسلمين، ما في إلا تبغيض الناس فقط في ولاة أمورهم. قاتلهم الله، صحيح أنهم أضروا بالبلاد والعباد بهذه التربية السيئة. وأهل السنة بالعكس تماما، العكس تماما، يطرقون جميع أبواب الدين ويركزون على هذا الباب المهم والمنعطف الخطير، احترام ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والنصح لهم عملا بالأدلة، وهؤلاء على خلاف هذا تماما. نعم نعم، أيضا من أي شخص اللي بتزكيه من الحزبيين. سبحان الله، محمد الإمام محسوب عليهم، محسوب على من؟ على السلفيين، محسوب على الحزبيين. الله المستعان. قال سئل العلامة الألباني: أي التعلم أفضل، في الجامع أو في الجامعة؟ فقال: وليس الذكر كالأنثى. أو بنحو الجامع الجامعة. سبحان الله، انظر العلماء كيف هذا انتبت إليه، الله أعلم.